وأول بدعة ظهرت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج. بدعة الخوارج هي أول بدعة ظهرت في الأمة، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت قسمها بين الناس، فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل، أعوذ بالله اعدل. فكان هذا أول خروج خرج على الشريعة الإسلامية. ثم صارت بتعبهم في عهد الصحابة، خرجوا على عثمان بن أبي طالب، على عثمان رضي الله عنه، بل خرجوا لو شئنا لقلنا خرجوا على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي، وما زالوا يتوالون. ثم بعد ذلك ظهرت بدعة القدر، بدعة القدرية، مجوس هذه الأمة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى ما قدر على العباد، ما قدرها، وليست داخلة تحت مشيئته، وليست مخلوقة له، بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس إلا إذا وقع ذلك، إذا وقع منه الشيء علم به. ويقولون الأمر أنف أي مستأنف، وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة، فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة، لكنه في أواخر العصر عصر الصحابة. ثم ظهرت بعد ذلك بدعة الإرجاء، الإرجاء، وأدركت زمن كثير من التابعين. وش الإرجاء؟ الإرجاء الذين يقولون إنه لا تضر مع الإيمان معصية. أنت مؤمن؟ نعم. محمد انتبه، أنت مؤمن؟ يقول نعم. يقول لا يضرك المعصية، مع الإيمان لا تضر المعصية. تزني، تسرق، تشرب الخمر، تقتل، ما في شيء، ما دمت مؤمنا فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية. هؤلاء خرجوا لمقابلة الخوارج، كيف البدعة تجر إلى بدعة، خرجوا لمقابلة الخوارج. الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون الكبيرة تخرج الإنسان من الإيمان، إذا زنى الإنسان فهو كافر يستباح دمه وماله، إذا سرق فهو كافر يستباح دمه وماله. هذا من الخوارج. هؤلاء أرادوا أن يقابلوهم ببدعة، قالوا أبدا، إذا كان مؤمنا بالله ورسوله واليوم الآخر وأصول الإيمان الستة فليعمل ما شاء، كل المعاصي وإن كبرت ما عدا الكفر والشرك فإنها لا تنقص الإيمان فضلا عن تخرج منه، لا تنقص. فالإنسان مؤمن كامل الإيمان. فجاء قوم من الأذكياء، والله أعلم هل هم أذكياء أم لا، هم أذكياء لكن الله أعلم هل هم أذكياء أو لا، قالوا نجمع بين القولين ونقول اللي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قال المرجئة، وليس بكافر كما قال الخوارج، بل هو في منزلة بين منزلتين. فرجل سافر من عنيزة إلى الرياض، نعم، فصار في أثناء الطريق، وش نقول له؟ لا في الرياض ولا في عنيزة، بل في منزلة بين منزلتين. هم قالوا هكذا، قالوا لا نقول فاعل الكبيرة كافر ولا مؤمن كامل الإيمان، في منزلة بين منزلتين. طيب وماذا تصنعون به في الآخرة؟ قال نقول مخلد في النار، يوافقون الخوارج ولا لا؟ يوافقونهم في الآخرة، لكن في الدنيا يخالفونهم. ظهرت هذه البدعة وانتشرت، ثم جاءت بدعة الظلمة والجهمة، وهي بدعة جهم بن صفوان الجهمية. جاءت هذه البدعة لا تتعلق بمسألة الأسماء والدين، مؤمن ولا كافر ولا فاسق ولا منزلة بين منزلتين، لا، تتعلق بذات الخالق. شوف كيف وصلوا، تدرجت البدع المكفهرة في صدر الإسلام حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا، وجعلوا الخالق بمنزلة جثة يشرحونها كما شاءوا، فيقول هذا ثابت لله وهذا غير ثابت، هذا يقبل العقل أن يتصف الله به وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به. فجاءت بدعة الجهمية والمعتزلة وهكذا، فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. قسم قالوا لا يجوز أبدا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم، لا نصف الله لا بوجود ولا عدم، لا تقل موجود ولا معدوم. وش يصير؟ كان لا تقول لا موجود ولا معدوم، قاتلكم الله، أين نذهب؟ قال إن قلت موجود شبهته بالموجودات، صار مثل زيد وعمر الموجودين، وإن قلت معدوم شبهته بالمعدومات، صار مثل الإنسان قبل أن يخلق. هلا ما فرق؟ قولوا لماذا أقول؟ قال قل لا موجود ولا معدوم. نعم طيب، قالوا شيخ الإسلام تيمية هذه القضية ممتنعة مستحيلة، يعني مستحيل أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما. لماذا؟ لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين، تقابل نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتكعان، سلب وإيجاب، لا يمكن أحدهما ولا لا بد أن يكون. فإذا قلتم إنه لا موجود ولا معدوم سلبتم عنه النقيضين وشبهتموه بماذا؟ بالممتنعات المستحيلات. فنحن إن قلنا إنه موجود شبهناه بالموجودات، أهون، الموجودات ممكن موجودة، أو بالمعدومات شبهناه بالمعدوم ممكن أيضا، لكن بالشيء لا موجود ولا معدوم ممتنع، كل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله. انتبه، هؤلاء قالوا لا نقول لا موجود ولا معدوم. قال جاءوا ناس آخرين قال لا، صفه بالإثبات ولا تصفه بالنفي، صفه بالإثبات ولا تصفه، صفه بالنفي، صفه بالنفي ولا تصفه بالإثبات، يعني أنهم يجوزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات لكن لا تثبت، يعني لا تقول هو حي، وش تقول؟ قل ليس بميت، لا تقول حي، لا تقول عليم، وش تقول؟ ليس بجاهل، وهكذا. ليش؟ فلو أثبتت له شيئا شبهته بالموجودات، لأن الشيء على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة، كل الأشياء موجودة متشابهة، فأنت لا تثبت له شيئا، وأما النفي فاملأ الدنيا كلها من النفي، مع أن الموجود في كتاب السنة في صفات الله الإثبات أكثر من النفي بكثير. هم يقول لا، املأ السماوات والأرض وما بينهما من النفي فيما تصف الله به، ولكن لا تثبت له صفة واحدة. أعرفتم؟ هؤلاء يصفون الله تعالى بالسلوب دون الإثبات. طيب، قيل لهم إن الله قال سميع النفس السميع بصير إلى آخره، قالوا هذا من باب الإضافات، يعني نصب إليه السمع لا لأنه متصف به ولكن لأن له مسموعا مخلوقا يسمى فهو من باب الإضافات. فسميع يعني ليس له سمع لكن له مسموع. أو طائفة ثانية قالوا هذه الأوصاف لمخلوقاته وليست له، لمخلوقاته وليست له، أما هو لا يثبت له صفة. ثم جاء قوم دون هؤلاء فأثبتوا الأسماء دون الصفات، أثبتوا الأسماء دون الصفات، وهذا أخذ به المعتزلة. أثبتوا أسماء الله، قالوا إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم إلى آخره، لكن ليس له صفة أبدا. ما له الصفة أبدا. السميع ما معنى السميع؟ وش معنى السميع في الأصل يعني في اللغة العربية؟ سميع له سمع. قالهم لا، قل سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، مثل ما نقول نحن الآن وزير بلا وزارة. طيب شوفوا العياذ بالله، هؤلاء يدعون أنهم عقلاء، يدعون أنهم عقلاء. طيب هؤلاء أهون من الأولين ولا لا؟ أهون. جاء الطائفة رابعة قالت لا، نثبت له الأسماء حقيقة ونثبت له صفات معددة معينة دل عليها العقل وننكر الباقي. طيب ماذا تثبتون له؟ قال نثبت له سبع صفات فقط، نعم، والباقي ننكره، ننكره تحريفا لا تكذيبا، لأنهم لو أنكروه تكذيبا كفروا، لكن ينكرونه تحريفا وهو ما يدعون أنه تأويل. طيب الصفات السبع هي مجموعة في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. الحياة والكلام والسمع والبصر بعد والعلم والكلام والقدرة، الإرادة، الإرادة والقدرة، الإرادة والقدرة سبع صفات، والباقي لا نثبته. نعم، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، هذه نثبتها والباقي لا نثبته. ليش؟ قال لأن العقل دل عليه وبقية الصفات ما دل عليه العقل، فنثبت ما دل عليه العقل وننكر ما لم يدل عليه العقل. وهؤلاء الأشاعرة آمنوا بالبعض وأنكروا البعض، آمنوا بالبعض وأنكروا البعض. فهؤلاء هذه أقسام الناس في إنكار الصفات، وكلها متبرعة من بدعة جهل. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. جاءت بدعة الحلول والاتحاد وإنكار البعث وما أشبه ذلك، تفرعت من بدعة الجهمية والمعتزلة، لأنه جاء المتفلسفة الذين دخلوا بالإسلام وأثرت فيهم فلسفة اليونان، فأخذوا من فلسفة اليونان ما أخذوا وضلوا به عن الطريق وأضلوا كثيرا استنادا إلى بدعة الجهمية والمعتزلة، لأن الجهمية والمعتزلة كلهم يؤولون آيات الصفات وأحاديثها يؤولونها، ويقولون وأنا أعبر بالتأويل بناء على دعواهم، وإلا ففي الحقيقة أنهم يحرفونه، حرفوها وقالوا إنه لا يراد ظاهرها، لا يراد بها ظاهرها، لا يراد بها إثبات الصفات، وإنما يراد بها معاني هم عينوها بعقولهم. فجاء الفلاس المتفلسفة أهل الحلول والاتحاد مثل الحلاج وغيره وأنكروا وجود الخالق والبعث والجنة والنار، وقالوا إنما جاءت به الرسل من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هو إلا تخييل لا حقيقة له، تخييل لا حقيقة له. كيف تخييل؟ يعني يصورون للناس أشياء يتخيلونها بعقولهم، أفاضها عليهم العقل الفياض أو ما أشبه ذلك، وصوروها للناس وقالوا إن للناس إن لكم ربا موصوفا بالصفات، وإنكم ستبعثون وتجزون وتدخلون الجنة أو النار، وكل هذا لا حقيقة له. أعوذ بالله. يعني بمنزلة ما تقول الأم لصبيها اسكت وإلا جاءك البعبع، وما في بعبع ولا شيء. هم يقولون هذا الرسل خيلوا للناس ولا حقيقة لذلك. ثم انقسموا في الرسل أيضا، فقال بعضهم إن الرسل لم يعلموا الحقيقة ولا علموا أن ما دعوا إليه ليس بواقع، وأنهم جهال في حقيقة الأمر. وقسم آخر قالوا إن الرسل يعلمون أن ما يدعون إليه ليس بحقيقة، لكنهم أذكياء وعباقرة ودعوا الناس إلى ذلك وأتوا بهذه الأمور لأنهم يعلمون أن الناس لا تصلح أحوالهم إلا إذا قيل لهم ذلك. لو جاءهم الرسل قال أعبد الله وارجو اليوم الآخر وما أشبه ذلك ما وافقوا، لكن إذا خوفوا وأنذروا ورغبوا وبشروا فحينئذ تستقيم حالهم. فالطائفة الأولى رمت الرسل بماذا؟ بالجهل، والطائفة رمتهم بالكذب والخيانة والعياذ بالله. لكن المهم إن هذه موجودة، هذه الطائفة وهذه الفرقة موجودة، أهل الحلول والاتحاد، ومنهم كثير من النصيرية وغيره يقولون يرون هذا الرأي والعياذ بالله. طيب، المعتزلة قاموا عليهم قالوا يا جماعة اتقوا الله، الرسل جاءت بإثبات هذا الأمر وبضرب الأمثال له وبأنه أمر ممكن وأمر لا بد منه، لا بد من بعث وجزاء وجنة ونار، والنصوص بين أيدينا واضحة. والشبهة التي تقولون إنه لا يمكن أن يكون فاسدة أبطلها القرآن لما قال الخصم المبين من يحيي العظام وهي رميم، قال الله يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالرسل جاءت بإثبات المعاد والجزاء، والشبهة المانعة منه فاسدة، فيلزمكم أن تقولوا بإثباته. وش قال لهم الشياطين هؤلاء فلاسفة؟ قالوا طيب، الرسل جاءت بإثبات الصفات لله عز وجل، والشبهة التي تمنع من وجود صفات الله فاسدة، وش المانع من أن يتصف الله بالعلم والقدرة والحكمة والرحمة وما أشبه ذلك من غير مماثلة؟ وش المانع؟ ما في مانع. فالرسل جاءت بإثبات الصفات والمانع منتفي، ومع ذلك أنتم نفيتم الصفات، كيف تحتجون علينا بشيء أنتم تصنعونه؟ بل الذي أنكرناه نحن تقرير في الكتاب والسنة أقل بكثير من تقرير أسماء الله وصفاته. يعني لو تدبرت القرآن والسنة أيما أكثر، أن يتحدث الله عن البعث والجزاء والجنة والنار أو عن أسمائه وصفاته؟ عن أسمائه وصفاته ما تكاد تجد آية إلا وفيها شيء من أسماء الله وصفاته. بل كل حرف في القرآن فهو من صفات الله لأنه كلام الله فهو صفته. كيف أنتم تنقمون منا أن ننكر أمرا تنكرون أنتم ما هو أعظم تحققا منه؟ ولذلك استطال عليهم الفلاسفة أو المتفلسفة في الأصح استطالوا على المعتزلة وعجز المعتزلة والجهمية وأتباعهم عن الجواب، لكن جاء أهل السنة والجماعة ومن نور الله بصيرتهم وقالوا نحن نجيبكم، نحن نقول الكل حق على حقيقته ولا نتناقض. وبذلك قامت الحجة على من؟ على الفلاسفة المتفلسفة وعلى المعتزلة والجهمية. فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو طلعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر لرأيتهم العجب العجاب الذي تقولون كيف يتفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره، فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكثر نور البصر لم يرها، فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآه والعياذ بالله. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن الأمر خطير والشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب ومن كل وجه ويشكك فيه في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله. فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية، ولكن ولله الحمد ما ابتدع أحد بدعة إلا قيض الله بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحرها الحق. وهذا من تمام مدلول قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.